تلقائيا يستقيمون. شوف القرآن العظيم مش كثر فيها تخويف. أكو كتابان كلاهما جميلان من أجمل الكتب في الحقيقة، وأني أوصل الأصدقاء بمطالعة الكتابين مرة ومرة ومرة وحفظ الكتابين حتى حسب الممكن. الكتاب الأول اسمه مشاهد القيامة في القرآن. هذا الكتاب يذكر الآيات القرآنية المتعلقة بالقيامة وبأحوال المتقين وبأحوال العصاة، وما علينا بمؤلف الكتاب، لأن عليا عليه الصلاة والسلام يقول انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. شو خصني أنا من اللي قال؟ يعني يخصني أن هذا الكلام كلام جميل صحيح. مشاهد القيامة في القرآن. الكتاب الثاني مواعظ البحار، بحار الأنوار، فالمجلد له اسمه المواعظ. في المجلد القديم جلد، هسه لعله في المجلد الحديث 4-5 أجزاء. هذا الكتاب يذكر مواعظ الله لأنبيائه، مواعظ الله لموسى، لعيسى، لإبراهيم، لنبي الإسلام، مواعظ نبي الإسلام، مواعظ علي، مواعظ الحسن، مواعظ فاطمة. يذكر مواعظ الله وأولياءه للناس أو للأنبياء، يسمى بمواعظ البحار. الواقع الإنسان يجب أن يستوعب من هذين الكتابين قسما كبيرا حتى حلف الله، لأن هذه الأمور تخوف الناس وتزهدهم في الدنيا وترغبهم في الآخرة وتخوفهم من النار وتخوفهم من القبر. أحيانا لاحظوا، وأنا لاحظت هذا الشيء، أنا أتكلم في المسجد حول موضوع ثم أتي بقصة الموت، وإذا كلهم يسكتون ويسنتون، لأن كل إنسان يخاف الموت وكل إنسان يخاف القبر وكل إنسان يخاف الوحدة والوحشة وكل إنسان يخاف النار وكل إنسان يخاف الفضيحة وكل إنسان يخاف سوء العاقبة. فإذا ذكرت هذه الأمور للناس وذكرتم هذه الأمور للناس وذكرتم هذه الأمور للناس، من الطبيعي أن قلبهم يلين، وإذا لام قلبهم القلب اللين مبعث كل خير. قلت له زكي يزكي، صلي يصلي، كن إنسانا طيبا يكون إنسانا طيبا، تحجب يا أيتها الفتاة تتحجب، وإلى آخر المواضيع. وأنا في كربلاء كنت أنصح بعض أصدقائي الخطباء بأن يجعلوا من 10 أيام يوما لهذا الشيء. وفي الحقيقة أحيانا كنت أحضر بعض المجالس التي الخطيب كان يحذر وينذر، وإذا أشوف الناس في حالة رهبة وخوف واضح. إذا كنت قادرا فيجب عليك كل يوم تدخل هذا الشيء في منبرك كل مرة، فلو مناسبة صغيرة، لكن هذا قلت يحتاج إلى استيعاب. يعني تحفظ مواعظ من البحار وتحفظ مشاهد القيامة في القرآن من هذا الكتاب، كتاب جميل جدا. واقع مشاهد القيامة في القرآن طلعته أنا في العراق، مؤلفه أظن السيد قطب، أظن أو محمد قطب أحدهما. فمشاهد القيامة في القرآن، لاحظ القرآن من أوله إلى آخره تخويفات مركزة أكو فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون بالغيب يعني شنو؟ المتقين يعني شنو أصلا؟ متقي يعني يتقي، فمن يتقي بوجهه سوء العذاب. آية أخرى في كل سورة بكل مناسبة في مختلف المناسبات والاتجاهات، ويحذركم الله نفسه إنما يخشى الله من عباده العلماء. في الحقيقة الخشية والخوف نبعث كل خير، بس يجب عليك أن تكون خطيبا مفوها ناجحا تتمكن من تخويف الناس. هذا شيء ثاني، ونحتاج في هذا الشيء أيضا إلى التمرين، يعني